بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب الانبساط إلى الناس. إيش عنوان الدرس؟ قال رحمه الله تعالى: وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى الصحابة وسلم في التوراة. قال: فقال: أجل والله إنه لموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه. قال هنا: عن عطاء بن يسار لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. ليش يقول له في التوراة؟ ليش يقول له في التوراة؟ معروف أن نتلقى صفات رسول الله من القرآن ومن السنة، أليس كذلك؟ بلى. لكن لماذا يقول له من التوراة؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، من رفع يده، من رفع يده؟ اشتهر أن عبد الله فضل. لا، مش هكذا، انتبه، هذا التقعيد ما هو صحيح. لأن عبد الله بن عمرو اشتهر أن عنده زاملتين من التوراة، وكان يقرأ فيهما، ولهذا قال المحدثون قالوا: لا يقبل، لا يكون للأثر الموقوف حكم الرفع إذا كان الصحابي قد عرف بالأخذ من أهل الكتاب، خشية أن يكون مما أخذه من أهل الكتاب. فعبد الله بن عمرو كان معه كما سمعت زاملتان من التوراة أو من كتب أهل الكتاب، فجاء يسأله بهذا الاعتبار. أما حديث أنه رأى أنه يشرب يعني عسلا وسمنا، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيقرأ التوراة والقرآن، هذا الأثر، هذا الحديث لا يصح. قال: في التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة. أجل بمعنى نعم. والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. شاهدا يشهد على أمته، ومبشرا، مبشرا لأمته، لأمة الإجابة بالنجاة والقبول عند الله، ونذيرا لمن عصاه ولمن طغى وبغى. قال: ونذيرا وحرزا للأميين. الأميون هم العرب، وسموا بالأميين أو لقبوا بالأميين لكثرة من كان فيهم لا يقرأ ولا يكتب، كان أكثرهم لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، سموا أميين لأن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. قال: وحرزا للأميين. الحرز أي المحافظ والحامي للأميين. قال: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي. نعم، تفضل. أنت عبدي ورسولي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كل المؤمنين عباد الله، ولكن العبودية تتفاوت، فرسولنا عليه الصلاة والسلام هو أعبدهم، أعبد عباد الله وأعبد أولياء الله. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. المتوكل اسم أسمائه، يعني أنه متوكل على الله، أنه متوكل على الله. وتوكل على الله يجمع القوى الإيمانية كلها، يجمع الثقة بالله، حسن الظن بالله، الرجاء في الله، كذلك أيضا التسليم والتفويض إلى الله عز وجل من العبوديات العظيمة. المتوكل يجمع عبوديات قلبية عظيمة جدا. قال سميتك المتوكل، قد أمره الله في كثير من الآيات، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم إلى غير ذلك. فكما سمعت يعني هو آخذ بهذا المأخذ العظيم. قال سميتك المتوكل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هات لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله رزقكم كما يرزق وأكمل الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. رواه من؟ الترمذي وغيره. عمن؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. صح عن سفيان بن عيينة وعن سعيد بن جبير أنهما قال التوكل على الله جماع الإيمان، التوكل على الله جماع الإيمان. وجاء عن بعض السلف أنهم قالوا أقوى الناس المتوكلون على الله، المتوكلون على الله، لأنهم يستمدون قوتهم من عند الله. قال سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ. هذا مدح له كما مدح في القرآن الكريم. قال الله ولو كنت فظا أكمل غليظ القلب لم فض من حولك، يعني ولو عندك ما عندك يا محمد فسينفض من حولك، سينفض من حولك. الله عز وجل يقول للنبي هكذا ولو كنت أي يا محمد فظا غليظ القلب لم فض من حولك، ولو هو رسول الله ولو. إذن الغلظة والفظاظة من الأخلاق والأمور التي لا تليق بمن يتبع ويقتدي ويتأسى بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقبل هذه الآية فبما رحمة من الله أكمل لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. اللين الشريعة والرفق بالشريعة، ليس المراد بذلك التميع، وليس المراد بذلك المداهنة، وإنما المراد بذلك التخلق بالأخلاق العالية العظيمة فيما يسبب جذب الناس إلى الخير وإقبالهم عليه وتأثرهم بدعاته وحملته. إيش سمعت يا بني؟ إيش سمعت يا بني؟ هذا حسن الرأس، أنت معنا؟ أصلحك الله، أصلحك الله. قال ليس بفظ ولا غليظ القلب، ولا غليظ، ليس بفظ ولا غليظ. على كل الفظاظة والغلظة هي الجفاء والعنف، الجفاء والعنف. الشخص يحرص على أنه يسدد ويقارب. قال ليس بفظ ولا غليظ القلب. قد أخرج الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. فالشخص يحرص مستطاع إلى الرفق بنفسه أولا وبالناس ثانيا ما لم يكن في ذلك مخالفة لشرع الله. الرفق بحدود الشريعة، بحدود الشريعة. بعض الناس الرفق عنده التخلي عن كذا من الطاعات والوقوع في كذا من المعاصي والمنكرات، هذا هو الرفق. هذا ليس رفقا، ليس رفقا، وإنما هذا انحراف، لكن اختير له اسم غير الحقيقي. قال: ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق. صخاب بالأسواق رفع الأصوات، لا شك أن الأصوات ترتفع بالأسواق، نقل البيع والشراء وما أشبه ذلك مما يكون. فرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام وصفه الله بأنه ليس بصخاب في الأسواق، فإنه وإن أتى السوق لكن الأدب يعني الكامل فيه عليه الصلاة والسلام. وعلى كل هذا من أمور الأسواق، الإزعاج والصياح وكذا، وذا يتضارب مع فلان، وذا سابب مع فلان، وذا يتخاصم مع فلان، هذا شأن الأسواق. قال: ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة. وهذا من صفاته يا رجال. إيش من صفاته؟ هات يا رجال. ولا يدفع السيئة إيش؟ بالسيئة، يعني فلان أخطأ بحقك تقوم تخطأ عليه، فلان تعدى تقوم تتعدى مثله، هذا رد سيئة بسيئة، هذا مما تمنع منه الشريعة. يعني مطلوب أن السيئة ترد بالحسنة، وأن الباطل يرد بالأخذ بالحق. وهكذا قال: ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. لا إله إلا الله. هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، ماذا نستفيد يعفو ويغفر؟ هاتوا يا رجال. يعني كان المفهوم ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يأخذ بحقه، يأخذ بحقه، يعني ما له. الرسول إيش قال من صفاته؟ إيش؟ يعفو ويغفر، أي أنه ما يشتغل بالانتقام، ما يشتغل بالانتقام ممن آذى، بل كما سمعت يشغل نفسه بما يقرب إلى الله وينفع عند الله أحسن من انشغال بالانتقام. قال: ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى. لا إله إلا الله. لن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء. الملة العوجاء ما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم يقولون يعني لا إله إلا الله ولا إله إلا أنت ولا شريك لك إلا شريك، إلا شريك، قد عبدوا مع الله إلها آخر، فصارت الملة عوجاء، قد أدخل فيها الشرك، فالشرك جعلها عوجاء. والمطلوب بالمسلمين أن يعلموا أن إقامة الدين بترك الشرك بحذافيره والمحافظة على التوحيد لله رب العالمين. قال: بأن يقولوا لا إله إلا الله. هذه كلمة العدل والإحسان، كلمة الحق، وهي الكلمة الباقية، وهي الكلمة التي هي مفتاح الجنة، وهذه الكلمة هي الكلمة الطيبة، وهي أجل كلمة على وجه الأرض، أجل كلمة على وجه الأرض لا إله إلا الله. قال: ولكن قال بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتحوا بها أعينا، ويفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا شأن الدين، أنه يعني مصلح للقلوب والعقول وللجوارح، فبالتمسك بالإسلام يصلح الشخص ظاهرا وباطنا، وبالتلاعب بالدين يحصل من الفساد في الظاهر والباطن بقدر ما تلاعب به من الدين. هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، نتذاكر معكم شيئا من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. من رفع يده يعفو ويصفح والانبساط. أما ترى أن الله قال ليس بفض ولا غليظ؟ المنبسط للناس، وهو الذي يعني صدره متسع للناس، يتفاهم معهم، يتخاطب معهم، يصبر عليهم، يوجههم، ينصح لهم، يرفق بهم. طيب هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال. قال الله في كتابه الكريم: لقد جاءكم أكمل، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظر إلى صفات رسولك وخذ منها، ولا تحتاج تصف بصفات غير صفات الرسول عليه الصلاة والسلام من الصفات التي فيها النقص. صفات الرسول صفات كمال وجمال وصفات عظيمة، أخلاق عالية. وسمعتم أيضا قال الله في كتابه الكريم: والذين معه، محمد رسول الله والذين معه، أين الشاهد؟ شهداء أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قم يا بني قم. إيش المطلوب منك في حق الكبير؟ التأدب معه. هل عندك دليل؟ من يأتي بالدليل؟ قم يا بني، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. سمعت؟ هذا من الآداب المطلوبة، والكبير المطلوب منه أن يرحم الصغير، أن يرحم الصغير. أيضا من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. ما نعلم أن الله قال في نبي ولا رسول هذا القول: وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم، وأي عظيم! عليه الصلاة والسلام من أراد أن تكون أخلاقه عظيمة عظيمة فليأخذها من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يأخذها ممن يعني ليس في هذا المقام. يستفيد من أخلاق أهل العلم الذين الحمد لله يعني ذهبت منهم النزاعات والتعجلات والحماسات وما أشبه ذلك، إما يكون مؤديا إلى شيء مما يعقب الضير، مع أن الحماس في محله مطلوب، الحماس في محله مطلوب، والحماس المؤدي إلى يعني الوقوع فيما يعقب الضير ليس مطلوبا. وأيضا من أخلاق رسولك الكريم عليه الصلاة والسلام من صفاته، بارك الله فيك، على كل قال ابن العربي في قوله تعالى، قال ابن العربي قال علماؤنا في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قالوا هذه ثلاث كلمات جمعت شرائع الإسلام، أي ثلاث كلمات جمعت شرائع الإسلام: خذ العفو، والمراد بالعفو هنا ما أخفى من أخلاق الناس، قال وأمر بالعرف، وأمر بما هو من الدين، وأعرض عن الجاهلين. هذه من تعليمات الله لنبيه في يعني كيف يتعامل مع الناس. قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى الصحابة وسلم يقول كلاما نفعني الله، أنا كلاما نفعني الله به: إنك إذا ابتغيت الريبة في الناس أفسدتهم. هذا الحديث عند أبي داود وغيره، وهنا عن معاوية، وقد جاء عن غيره رضي الله تعالى عنه. معاوية يقول: سمعت من رسول الله كلاما نفعني الله به. متى نفعه الله به؟ متى نفعه الله به؟ لما تولى الخلافة لما تولى الخلافة، يعني اجتنب ما يتعلق بالتتبع، ما يسمى بالتجسس على الرعية. يعني كثير من الدول عندها جواسيس على رعيتها، ما من إلا ومعهم جواسيس، خصوصا في المدن. قد يصعب هذا في البوادي، لكن في المدن يعني الجواسيس مثل الذر. فيعني معاوية لما سمع هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام لما تولي الخلافة لم يسلك هذا المسلك، لأن الرسول قال إنك إن اتبعت عوراتهم هكذا، إنك إذا ابتغيت الريبة في الناس أفسدتهم، وفي لفظ أو كدت تفسدهم. قد جاء بلفظ إنك إن تتبعت عورات الناس، والمراد يعني جعل جواسيس، سمعت أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، لأن هذا يؤخذ بالظن وهذا بمجرد التهمة، وهذا قد يكون باب يعني بين فلان وبين هذا شيء من الخصام والنزاع فيراد الانتقام منه إلى آخره. فمعاوية استفاد من هذا الحديث رضي الله تعالى عنه، ومعاوية كان يعمل بما يسمع من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال البخاري رحمه الله: باب التبسم. ايش سمعت يا رجل؟ قال عن جرير قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. الحديث في البخاري ومسلم، سمعتم يا رجال؟ الحديث في البخاري ومسلم. ولما الرسول كلما رآه تبسم في وجهه؟ آتوا يا رجال، من رفع يده؟ لما كان عليه جرير من الجمال، من جمال الصورة، فكان يتبسم من باب يعني الإعجاب بخلق الله سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. وأيضا جرير بن عبد الله كان على يعني أخلاق عالية رفيعة. قال عن جرير وهو البجلي، هذا يمني من قبيلة بجيلة، قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. متى أسلم جرير بن عبد الله؟ متى أسلم؟ من رفع يده؟ هات في هذا قول، في العام التاسع هذا قول، من قال في العام العاشر، ولعل الأقرب أنه في العام التاسع والله أعلم. قال: إلا تبسم في وجهي. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هاتوا يا رجال، الانبساط، حسن الخلق. الثاني التبسم. قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الذي يقابلك بالبشاشة تطمئن إلي، صحيح يا رجال؟ والذي يقابلك يعني الانقباض والشعور يعني بالخوف أو بالضيق أو كذا، الشخص ما يطمئن. فأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعت كانت هكذا، مقابلة الناس بالانبساط وبالأخلاق الطيبة. قال: مع أنه عليه الصلاة والسلام بشر، وما في بعض الأوقات غضب، وما في بعض الأوقات يغضب يعني على الشخص وهكذا لأمر ولآخر. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير، يعني هذا الذي جعله يتبسم أن وجهه كان عليه جمال عظيم، كان عمر يلقبه بيوسف هذه الأمة، وسبحان من حفظه من العين، سبحان من حفظه من العين. ما أكثر من إذا كان عندهم جمال يصابون بالعين، يصابون بالعين. هذا شيء يعني قل أن يسلم الشخص من هذا. فالشخص إذا أعطاه الله شيئا من الجمال يشكر الله عز وجل ويتواضع ويتأدب، وكذلك يتحصن بالأذكار الشرعية حتى يسلم بإذن الله من السهام القاتلة والسهام الفتاكة العين. قال وقال عليه الصلاة والسلام: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، يعني من أخيار أهل اليمن، من أخيار أهل اليمن. قال: على وجهه، على وجهه مسحة ملك، أي أثر ظاهر كأن الملك هو الذي مسح على وجهه حتى صار فيه هذا الجمال وهذا البهاء. وماذا نستفيد من هذا الحديث يا رجال؟ ماذا نستفيد؟ ما عليه الملائكة من حسن الصورة، ما عليه الملائكة من حسن الصورة. الرسول ما مثل جريرا إلا بمسحة ملك، لأن الملائكة عندها صور جميلة جدا، وكذلك أيضا كما سمعت يعملون حسب ما يأمر الله عز وجل، ما يأمرهم الله به. قال هنا: كان علي، كان على وجهي مسحة ملك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، وإنما كان يتبسم. إيش سمعتم يا رجال؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، وفي طريق إذا رأى مخيلة دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه. فقلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيت عرفت في وجهك الكراهة. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا ومن الطريق الأخرى، وما أدري لعله كما قال الله. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث عند من؟ عند البخاري ومسلم. الحديث هذا عند البخاري ومسلم. قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. إيش اللهوات؟ إيش اللهوات؟ قطعة اللحم التي في أسفل إيش الحنك، وفي أعلى الحلق، وفي أعلى الحلق تلك القطعة المتدلية. قالت: حتى أرى منه لهواته، وإنما كان يتبسم تبسما عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأدب الضحك. قد جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: لا تكثر من الضحك، إيش؟ فإن كثرة الضحك إيش؟ موت القلب. كذلك أيضا قد يحصل من قلة الأدب والقهقهة ورفع الصوت الذي قد يتأذى منه. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، وإنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما، إيش الغيم؟ أتي أرجال السحاب، أو ريحا عرف في وجهه، وفي لفظ خرج ودخل وأقبل وأدبر وتغير وجهه. سمعتم يا رجال؟ ليش هذا؟ ليش يفعل هذا؟ ليش يحصل منه هذا؟ يعني خشية أن يكون فيها عذاب من الله. هذا يدلنا على إيش؟ يدلنا على إيش؟ ألم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من المراقبة لله، من المراقبة لله والخشية من عذاب الله. عز وجل وأنه لا يأمن عذاب الله لا يأمن عذاب الله أن ينزل. قالت ودخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سريا عنه، أي ذهب ما حصل له من خوف وتغير. فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر. قال في كتاب الكريم وهو الذي يرسل الرياح مبشرات في الرياح والسحب والرعود، هذه مبشرات بالمطر، مبشرات بالمطر، فإذا رأيناها نستبشر بالمطر ويكون عندنا خوف، يكون عندنا خوف أن يكون فيها عذاب من الله عز وجل، لأن المطر قد يكون مطرا شديدا يعني يقترف ما يقترف من الزروع وهكذا أيضا من أراضي الناس ومن بيوتهم. قالت فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب الله. يقول إيش؟ إيش يقول الله؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلى القوم الخاسرون. يقول لا ما يؤمنني، من يعطيني الأمان ونحن لا ندري إيش عند الله، لا ندري. الإنسان يعني قد يأتي العذاب من مكان ومن جهة لا يتوقع، لا يتوقع. فهذا كما سمعت يبقى المؤمن بين الخوف والرجاء. قال في كتاب الكريم والذين هم من عذاب ربهم إيش؟ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إيش بعدها؟ إن عذاب ربهم غير مأمون، غير مأمون حتى في حق الصالحين. ما نأمن من عذاب الله بطش الله سبحانه وتعالى، إما من عنده عذاب من عنده يأتي، وإما عذاب أن يسلط الله بعضنا على بعض، أن يسلط الله بعضنا على بعض، وهذا أيضا من العذاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال من هذا يتكلم؟ انت يا نصر صاحب يتكلم، اهدى يا نصر. قال ما يأمنون أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سؤال، ما هو أجمع حديث في الأخلاق؟ ما هو أجمع حديث في الأخلاق؟ هاتوا يا رجال، من رفع يده؟ كان خلقه القرآن. نعم، أحسنت. حديث معاذ وحديث من يا رجال؟ حديث أبي برزة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هات اتق الله أكمل حيثما كنت، إيش بعدها؟ وأتبع السيئات إيش؟ الحسنة تمحها، وخالق الناس أكمل بخلق حسن. قال ابن القيم رحمه الله، الله يخاطب الشخص في كتابه، الله يعاملك كما تعامل خلقه، الله يعاملك كما تعامل خلقه. انظروا ما أشد يعني الكلمة هذه. فالشخص إذا أساء في حق الخلق ينتقم الله منه، ينتقم الله من الخلق والعباد، الله غيور سبحانه وتعالى. بعض الناس يظن أنه إذا أساء إلى الناس تعدى طغى بغى. المسألة يعني لا، هذا خطير جدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل ما قد أجبتم عن أجمع حديث الأخلاق، ما قد أجبتم كل معروف صدقة. بارك الله فيك. هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، من رفع يده إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إيش قبله؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا في التحذير. نحن نتكلم عن حديث، أجمع حديث في الأخلاق. هات يا رجال من رفع يده، هات وهو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الحديث أفاد أن الدين كله أخلاق. سمع، ومعناه أن الدين كله تعامل مع الله ومع الخلق والعباد. بهذا المعنى صحيح، بهذا المعنى صحيح. نعم نعم، هات قم قم. أيوة، أشقال أشقال، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بارك الله فيك، كلام جيد، كلام جيد. قال عليه الصلاة والسلام أيضا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تفضل. نعم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذا الشخص يعني تأدب بآداب الإسلام فترك ما لا يعني، فالحديث هذا قد جعل ثلث الإسلام، قد جعل ثلث الإسلام. وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، يصلح أن يكون نصف الإسلام، باعتبار أن الإسلام تعامل مع الله وتعامل مع الخلق والعباد. فهذا الحديث متعلق بالتعامل مع العباد، فهذا نصف، هذا نصف بهذا الاعتبار.